بمناسبة ذكرى الثانية والعشرين لوفاة زعيم لادين كيم إيل سونغ، نشرت اللجنة الوطنية الكونغولية الديمقراطية لدراسة فكرة توتسي يوم الخامس من هذا الشهر، واللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكي الواحد والعشرين يوم الثامن منه في الإنترنت المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ، رئيس لادين كيم إيل سونغ زعيم خالد لحزبنا وشعبنا.